بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في تسجيلات دار التوحيد الوقفية الخيرية بالكويت أن نقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني، فإن موضوع هذا الدرس كما تعلمون هو موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء. تعلمون أن أهل السنة هم المتمسكون بآثار السلف، وهم المتمسكون بالوحيين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولذلك من هذا الباب قد سموا أهل السنة، وسموا الجماعة لأنهم مقتفون آثار السلف ومؤتلفين على هذه السنة ومجتمعين عليها، وبذلك يتبين لنا هذا المسمى العظيم. والجماعة من كان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار البررة، فكل من تمسك بآثارهم واقتفى سنتهم كان اسمه سلفي. ولهم أسماء عدة، فهم يسمون السلف، يسمون كذلك أهل الأثر وأهل الحديث، طائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذه الأسماء وإن تعددت فإنها ترجع على أهل السنة والجماعة. واعلموا إخواني أنه يجب على المرء المسلم أن يجاهد في هذه السنة حق الجهاد، فإن في التمسك بها والجهاد بها أعظم الأجر، وبذلك جاءت السنة مبينة هذا الأجر العظيم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن هذا الدين لا يقوم إلا على أصلين: أولا التأصيل، وهو تعليم الناس اقتفاء الآثار من باب الإيمان وفي التوحيد وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكذلك لا يقوم إلا على الأصل الثاني، وهو التحذير من أهل البدع والأهواء. وقد شملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم مبينا أنه لا يقوم الدين إلا بهذا. ولذلك فإن في هذا الحديث ردا على من ادعى تلك الدعوة الباطلة أنه يعلم الناس الخير وهم يعرفون الباطل من أنفسهم، بل إنه يجب تعليمهم الخير وكذلك تحذيرهم من الشر، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، وخط لنا عن جنباته جانبه خطوطا وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أهل السنة هم أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس في هذا العصر، وهم أقل الناس فيما سيأتي. وإن ادعى كثير من الناس أنهم منتسبون إلى السنة، ولكنها دعاوى باطلة تتبين عند السبر والتحليل واختبار الناس أن هؤلاء إنما يدعونها ادعاء، ولكن إذا حقت الحقائق فإنه يتبين بطلان هذه الدعوة، وهذا مما يزيد غربة السني ويزيده اجتهادا في الجهاد في هذه السنة وفي سبيلها. كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قال: سلام عليك، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما قد جرت به سنته، وكفوا مؤونته ثم اعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. فعليك بلزوم السنة، فإنها بإذن الله لك عصمة، فإن السنة إنما قد سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما فيه لو كان أحرى، فإنهم السابقون. ولئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من خالف سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. ولقد تكلموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر. لقد قصر عنهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وقال: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وأنا إخواني أقول في هذا المقام: لا تسأموا وتزجروا من هذه النقول، فمهما أوتينا من كلام، ومهما حاول الإنسان التقعر واختيار الألفاظ المنمقة، لن يصل إلى توصيل الحقيقة وهذا الهدف العظيم في بيان حقيقة الاجتهاد في السنة والتمسك فيها والتحذير من أهل الأهواء، كما هو الحال لو نقل كلام السلف. يقول الأوزاعي رحمة الله عليه: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وكما تعلمون أخواني أنه التمسك بما كان عليه السلف واتباع السلف هو واجب، ولا يجوز أن يخالف الإنسان السلف في ذلك. وعلى ذلك يدل قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد بين أهل التفسير أنه بهذه آية بقوله سبحانه وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، المقصود فيه السلف. ولذلك يجب على الإنسان وجوبا أن يتمسك بما كان عليه السلف، فإن النجاة كل النجاة في اتباع آثارهم وطريقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، وما دونهم مهما حاول أن يخالف وكلما كانت المخالفة أقوى كانت البدعة أقوى. ويقول أبو العالية رحمة الله عليه: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينا ولا شمالا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. اسمعوا ما يقوله شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي أوتي من البلاغة مما يحصر في أئمة السلف. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ أي السهام يفعله كثير من الناس، الجهاد يدخل فيه السني والبدعي والمنحرف والعاصي، يفعله كثير من الناس. وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ويقول رحمة الله عليه في سياقه، في سياق كلامه على بعض المتكلمين المعطلين لصفات الله، وهذا في مقدمة الكافية الشافية كتابه منظومته في عقيدة أهل السنة، يقول: فما أعظم المصيبة، قاعد يتكلم عن أحد المبتدعة، يقول: فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد والسنان واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان، والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. انتبهوا إلى هذه العبارة، يقول: والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر الله تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والإنفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أني كنت معهم وأني كنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. ولهذا أيها الأفاضل فإنه في كل زمان تستجد بدعة. وتعلمون أن كتب السلف الأوائل كانت ككتاب اللالكائي وابن بطة والسنة لعبد الله والسنة للخلال وغيرها من هذه الكتب والتوحيد بن منده والإيمان وغيره من هذه الكتب كانت تتحدث عن بدع قد انتشرت في ذلك الزمان وهي بدعة إنكار الصفات أو التكلم في القدر. ثم في زمن من الأزمان تكلم الشيخ محمد عبد الوهاب في أمور في توحيد الألوهية والعقائد المخالفة له لأنه قد رجعت الجزيرة إلى عصور الجاهلية الأولى في عبادة الأوثان وعبادة القبور فكتب في هذا رحمه الله. ولذلك نحن عندما نتكلم صحيح أن الكلام يدخل فيه المبتدع المعتزلي والجهمي وغيره ولكن يجب أن نعرف أن في كل زمان بدعة وإن لم تكن بدعة فهو هوى متبع فلذلك تنزل النصوص في مكانها ولا يرى أن هذا الكلام مفرغ وأننا نقصد فيه البدع الكبيرة التي ذكرت سابقا وأننا لا نقصد هذه الحزبيات والأهواء. يقول ابن قتيبة رحمة الله عليه فيما مضى كان طالب العلم يسمع ليعلم ويعلم ليعمل ويتفقه في الدين لينتفع وينفع وأما الآن فطالب العلم يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليفاخر ويغالب. فلا نريد أن نكون من هذا الصنف الآخر. فلذلك إذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك من كتاب الله أو عن السلف فلا نرى أن هذه النصوص مفرغة ونرى أن هذه النصوص لا يقصد فيها أقوام في هذا الزمن وإنما كانت هذه النصوص يدخل فيها بعض المبتدعة ممن ذكرت فهذا خطأ بالغ يا إخوان. فيجب أن تنزل النصوص منازلها فإن أصحاب الأهواء درجات قد يكون الإنسان يصل في بدعته إلى الكفر كالجهمية وغيرهم وقد يصل فيها إلى درجة الابتداع دون الكفر وقد يكون هذا الهوى مما ينقل الإنسان من السنة إلى البدعة. يقول القاسم بن سلام المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. وقال الإمام يحيى النيسابوري الذب عن السنة أفضل من الجهاد. واعلم أيها السني أنك كلما ازددت تمسكا في سنتك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت غربتك وازداد أعداؤك وأهل الأهواء الذين يحاربونك في الدين والدنيا. وقبل أن ندخل في هذا الفصل الذي سأذكره في موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع فإننا ننبه أنه يجب على الإنسان حين يحذر من أهل الأهواء والبدع أن تكون النية خالصة لله كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب إحسان إخلاص النية لله سبحانه وتعالى حين التحذير من أهل الأهواء والبدع فإننا حين نحذر إنما نحذر للدين فلا نحذر منهم بالدنيا. وعلى ذلك لا يجوز أن يزاد عليه بما لم يفعله أو يقله من الأمور المنكرة كما أنه لا يجوز الذب عنه بما تعرف أنه يرتكبه وأنه يصد عن سبيل الله وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد كلام له على حكم غيبة المبتدع يقول ثم القائل بعد ذلك بعلم لا بد له من حسن النية فلو تكلم بحق ولكن لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل، وليس هذا مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ويقول الشيخ عبد الله بارطير رحمه الله عليه: ومن كفر إنسانا أو فسقه أو نفقه متأولا غضبا لله تعالى فيرجى العفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه: إنه منافق. وكذا جرى من غيره من الصحابة وغيرهم، كما حدث من أسيد بن حضير حين قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وأما من كفر شخصا أو نفقه غضبا لنفسه أو بغير تأويل فهذا يخاف عليه. ولذا إخواني يجب معرفة أنه يجب على المرء إخلاص النية حين يتكلم على شخص، حين يتكلم على شخص. ولذلك قال بعض السلف: قال أعراض الناس جسر إلى جهنم صعد عليه صنفان من البشر، القضاة والمحدثون. القضاة والمحدثون، هذا يحكم على هذا بجريمة ولعله يزيق ويتبع الهوى، والآخر إنما يجرح بهذا ويكذب ذاك، فلا بد أن تكون من بينة. ولذلك إخواني بعد هذه الكلمات أنه يجب التحذير من أهل الأهواء حماية لجناب الدين وحماية للسنة القراء مما قد يشوبها من الأهواء. والتحذير من أهل البدع ليس من الغيبة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. وتلك الأصناف التي تستثنى من الغيبة قد ذكرها بعض أهل العلم وجمعها في قوله: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه قد ذكرها الأنواع الستة النووي كما في رياض الصالحين، وذكر منها الرابع أي الأصناف الستة التي تستثنى من الغيبة عندما تقول: فلان فيه وفيه وفلان فيه وفيه وفلان فعل وفعل وأنت صادق من أجل تحذير المسلمين. يقول: والرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. قال: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، يعني بشرط أن تكون النية واضحة. وقال ابن رجب رحمة الله عليه: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة بعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، فهذا أفضل. يقول شيخ الإسلام: وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. اسمعوا الكلام إخواني. يقول: وأما إذا أظهر المنكرات، يعني إنسان جاء في مكان وأظهر منكر من المنكرات وأظهر بدعة من البدع وتكلم في منكر من المنكرات، فلو ادعى التوبة فإن هذا ليس بمقبول إلا أن يعلن الإنكار مما تكلم فيه قبل ذلك. فيقول شيخ الإسلام: ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه في معرض كلامه عن الفوائد المستنبطة في غزوة تبوك كما في زاد المعاد، يقول: ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله، ومن هذا طعن أهل الحديث فيما طعنوا فيه من الرواه، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء أي أهل السنة وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم. ويقول القرافي رحمة الله عليه من أئمة المالكية: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في الناس فسادها وعيبها، وأنهم على غير الصواب، ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط ألا يتعدى فيها الصدق، ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة، فلا يقال على المبتدع أنه يشرب الخمر ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه. فإذا ظهر الإنسان بدعة من البدع تقول هذا الرجل مبتدع، أو أن هذا الرجل، خصوصا في بعض المسائل التي لم تستقر فيها الأمور ويكون الإنسان قد اتبع هواه، أو أنه إنسان ظالم إذا جاء لأهل السنة قطعهم تقطيعا وجعلهم مآلهم إلى التكفير وإلى السجون، وإذا جاء إلى أهل البدع والمجالس الخاصة فإن أحبته وخلصاءه وأخلاءه من أهل البدع والأهواء، فإن من كان هذا حاله تقول أن هذا الإنسان حاله كذا وكذا وتبينها، ولا تزد عليه في أمر يعني ما لم يفعله فتفتري عليه الكذب والظلم. وعلى ذلك إخواني جرت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل سلف الأمة رضوان الله عليهم، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. يقول النووي في هذا الحديث جواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه لفاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم حين شاورته، فقال لها حين شاورته في من تنكح لما خطبها معاوية وأبو جهم، قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فإذا جاز ذكر عيب الصحابيين في الأمور الدنيوية، يعني يأتيه إنسان فيشاوره بأمر دنيوي، فكيف إذا كان في مصلحة دينية ترجع على جميع المسلمين؟ فإن هذا من باب أولى وأعظم. ولذلك إخواني اسمعوا هذه الآثار السلفية التي عليها نور النبوة من سلفنا الصالح مما ذكروا فيه أهل الأهواء بأسمائهم وصفاتهم، ولم يعدوا ذلك من الغيبة. يقول الحسن رحمة الله عليه أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. وقال أيضا ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. وقال الفضيل رحمة الله عليه من دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، من دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة. وعن كثير أي بن سهل يقال أهل الأهواء لا حرمة له، ينقل عمن سبقه يقال أهل الأهواء لا حرمة له. وانظروا إلى التحذير بالعين وبالاسم من السلف. مكحول رضي الله عنه ورحمه يقول حسب غيلان الله، غيلان الذي نشر رأي أهل القدر، يقول حسب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في لجج مثل لجج البحار. وقال حماد بن زيد سمعت أيوب السختياني الورع الزاهد يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط، عمرو بن عبيد المعتزلي، وكان الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني الذي قال في القدر، ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. وقال أيوب رحمة الله عليه رآني سعيد بن جبير، انظروا إلى نصح السلف يا أخواني، يقول رآني سعيد بن جبير رحمة الله عليه جلست إلى طلق بن حبيب الذي كان يقول بالإرجاء، فقال لي ألم أرك تجالس طلق؟ لا تجالس. وقال عاصم الأحول جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فقلت يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال يا أحول ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم. وقال ابن أبي رواد قد جاءكم ثور اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه. ثور هذا ثور بن يزيد، يقول الإمام أحمد كان يقول بالقدر وكان يرى القدر وكان من أهل حمص، فطرد وأخرجوه ونفوه من ذلك من تلك البلد. ويقول الإمام أحمد بلغني أنه أتى المدينة فقيل لمالك قد قدم ثور، فقال لا تأتوه، لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لسفيان بن عيينة إن هذا يتكلم بالقدر، يعني إبراهيم بن يحيى، فقال سفيان: عرفوا الناس أمره واسألوا ربكم العافية. يعرف هذا الإنسان عنده خطأ، وهذا الإنسان عنده زيغ، وهذا عنده بدعة. فإن كان هذا المبتدع قد انطوى على بدعته في داره ولم يظهرها للناس، فإنه لا يجوز لك أن تتكلم فيه. إذا كان قد انطوى على بدعته في بيته ولم يدعو لها أحدا، وأنت على غير يقين أنه مبتدع بهذا، فإنك لا تنبه أمره إلا إذا استشرت في أمر خاص، في أمر زواج أو تقريب، فتقول هذا عنده كذا. وأما إن كان إنسان قد أعلن البدعة والأهواء والحرب على السنة، فإنه يجب أن يحذر من هذا الشخص، ويذكر أن عنده كذا وكذا وكذا، على أقل الأمور. لو كان محاربا لأهل الأهواء ومجالسا له، فإنه يذكر، كما ستأتي آثار السلف المبينة لهذا. يقول أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. قلت: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. خير لمن؟ ليس للمنصوح، إنما خير لهذا صاحب البدعة وصاحب الهوى. انظروا إلى تعليل السلف وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى في نياتهم وفي أقوالهم. قال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. الذي يطريهم ويقول أنتم على خير وهذا أمر طيب واذهبوا لهم، قد زادت أوزار هؤلاء المبتدع وأهل الأهواء. ويقول عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه: سألت أبا ثور، يعني إبراهيم الكلبي، وهذا غير ثور بن يزيد الذي ذكرت، فذلك مبتدع، وأبا ثور من أصحاب الإمام أحمد. يقول: سألت أبا ثور إبراهيم الكلبي رحمة الله عليه عن حسين الكرابيسي، فتكلم فيه بكلام سوء رديء، بكلام سوء رديء. وقيل ليحيى بن معين رحمة الله عليه: إن حسينا الكرابيسي، انظروا يا إخواني، انظروا وتأملوا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، إنما هي صور تنتقل. في يوم كان الإمام أحمد، واليوم الشيخ فلان، وفي يوم كان الحسين الكرابيسي المبتدع، واليوم صعلوك أجير على العلم ومشوه لاسم العلم ومنتسب للسنة ظاهرا وهو يمخر فيها. انظروا إلى الصور وهذه الآثار. قيل ليحيى بن معين الإمام رحمة الله عليه: إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد بن حنبل، فقال: ومن حسين الكرابيسي؟ لعنه الله، إنما يتكلم في الناس أشكالهم. ينطل حسين، ينطل يعني يسفل، والمقصود بالنطل هو الثفل، ثفل الطعام الذي يبقى في آخر الكاس، فقال: ينطل حسين ويرتفع أحمد. وهذه صورة في كل زمن تتكرر، فيأتي إمام من أئمة السنة فيتكلم فيه مبتدع أجير لا يعرف من العلم شيئا، ولا يتورع عن أهل الإسلام، يضرب برهم وفاجرهم. ومن القرائن التي توجب الحذر من الشخص وإن أظهر السلامة من الأهواء، من القرائن التي توجب الحذر من الشخص وإن أظهر السلامة وادعى أنه على المنهج السلفي الصحيح، كثرة مجالسته لأهل الأهواء ومخالطته لهم. وانظروا إلى ما قال عليه الصلاة والسلام، وهذه نصوص ليست مفرغة كما ذكرت بداية، وتأملوا كلام ابن قتيبة السابق، هذه النصوص ليست مكررة أو أنها نصوص مفرغة من العلم، كانت تنزل على الأشعري والمعتزلي فنزلها على أهل الأهواء في وقتك الحالي من أهل الأحزاب المناوية السياسية التكفيرية، ومن انتسب ظاهرا إلى أهل السنة فإذا جاء إلى السن قطعه، وإذا جاء للمبتدع جلسه في قربه. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال ابن مسعود: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. وقال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث، قال: وجدت مكتوبا عندي: إنما يصاحب الرجل من يحبه. وإن كان سنيا، إن أكثر الجلوس مع أهل الأهواء سيدخل حبهم في قلبه رغما عن أنفه، إلا إذا كان إنسان عديم المروءة، فهنا يستثنى. لأنه سيأتي يوم الذي يستلطفك هذا الرجل بمال، أو يستلطفك بموقف، أو ينصرك في موقف، فإلا إن كنت عديم المروءة هذا شيء آخر، وإن كان الإنسان عنده مروءة فإنه سيذل له. ولذلك قال أيوب: اللهم لا تجعل لمبتدع علي يدا، لأنه إن جعلت له يد عليك إنما ذلك بهذا. وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد، فذكر لأحمد بن حنبل، ما يحتاج يقول له ماذا حاله كذا وحاله كذا وفعل وفعل، لا، كلمة واحدة تنهينا الإشكال. يقول: لما قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال: انظروا على من نزل وإلى من أوى. خلاص، جاءك من تلك البلاد، انظروا إلى من أوى. صاحب السنة يعرف أماكنه، وصاحب الأهواء والبدع يعرف أصحابه. وقال الأوزاعي: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وأنا أنصح كل سلفي أن هذه العبارة يحفظها حفظا، خصوصا في هذه الأزمة التي اشتبكت فيها الأهواء واختلطت الآراء: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقال محمد ابن عبيد الله الفلاني: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. أليس من الحمق أن نأتي لإنسان فنعطيه تزكية بأنه حسن الحال وأنه طيب الحال وأنه رجل عابد وأنه رجل خاشع وأنه رجل يدعو إلى العلم، فإذا رأيت من على يمينه فإنه من أكابر من يدعون إلى البدعة، وإذا نظرت إلى شماله فإنه رجل يدعو إلى السوء، والثالث يدعو إلى الأهواء، والرابع يحارب أهل السنة في الكتب والمقالات، والخامس ينشر عليهم الأشرطة، والسابع والسادس يقوم على الخطب فيتكلم عليهم، ويأتي من يأتي فيقول: لا، حسن حاله وقد رجع عن هذا. أين الرجوع؟ من أظهر المنكر علانية يجب عليه الرجوع علانية. يقول يحيى بن سعيد: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع ابن صبيح. تعرفون الربيع ابن صبيح يا أخواني؟ يقول بعض السلف عنه: كان من سادات المسلمين، وهذا بتزكية شعبة ابن الحجاج. يقول: كان من سادات المسلمين. انظروا إلى فقه سفيان الثوري رحمة الله عليه. يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع أي ابن صبيح وقدره في الناس، وسأل عن أي شيء مذهبه، قالوا: ما مذهبه إلا السنة، رجل سني. قال: ما بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. وهو من سادات المسلمين كما يذكر شعبة، ولكن لأنه يجالس أهل القدر قال: هو قدري. وقال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: السجستاني. قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه. أو تعلمه هذه عندها اللغة يعني أي إلى أن تعلمه، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. انظر، قال ابن مسعود: المرء بخدنه. فتأتيه فتناصحه، تقول: يا فلان، هذا الرجل حاله كذا وكذا. قال: ولكن هذا الرجل يفعل ويفعل، ولكن هذا الرجل ألقى الدرس الفلاني والموعظة الفلانية والخطبة الفلانية، تكلم على أهل السنة وحذر منهم ولمز فيهم وقال وقال. قال: ولكن. قال: فألحقه به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم، عرف حالهم، فإن لم يباينهم، المباينة البعد والمفارقة، ويظهر لهم الإنكار، وإلا ألحق بهم وجعل منهم. وهذه قاعدة مطلقة عامة. لما يا أخواني؟ لأنه لن تنضبط الأمور بغير هذا. وهذا الرجل الذي يجالسه، خصوصا إن ادعى إنه من أهل السنة، فإن هذا سيلبس حتى على إخوانه من أهل السنة، ويظهر هذا الرجل صاحب الهوى بمظهر حسن، وهذا سيؤدي بهم إلى أن ينجرفوا إليه. وسيأتيكم بعد قليل كلام علي بن أبي خالد مع الحارث المحاسبي. قال ابن مسعود: لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء، حتى يجلس إليه. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 نفس ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. انظروا مسجد كامل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد يغض الإنسان نظره عن شيء من المخالفات مع إخوانه في السلوك في المعاملات، ولكن في المنهج الحق والعقيدة الصحيحة عند ذلك يبتدئ الفصال، إن فاصله في ذلك باينه وابتعد عنه، وغير ذلك يحتمل. ولذلك ابن القيم لما ذكر هذا الصنف في إعلام الموقعين وذكر صفات السني قال: فإن وجدت مثل ذلك فعض عليه بالنواجذ، فإن السني يخالفك ويعذرك، وأما البدعي فيخالفك ولا يعذرك. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الاستفاضة يعني أن يشتهر أمر الإنسان، يشتهر بين الناس أن إنسان صاحب هوى وأنه إنسان منحرف. بين أن الاستفاضة كافية للحذر من الشخص والتحذير منه، واستدل بقول ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. وقال أنه بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته، ثم قال رحمه الله ابن تيمية: فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر منه. ومن أجل ذلك يا إخواني، فمن جلس من أهل السنة مع أهل الأهواء فالواجب الحذر منه. وانظروا إلى هذه الكلمة الحذر، لأن الحذر بابه أوسع من باب التحذير، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في تفسير سورة النور في كتاب المستقل وموجودة في الفتاوى، أن الحذر أوسع من باب التحذير، فقد تحذر الرجل ولا تحذر منه، ولكن كيف تحذر منه؟ تحذر منه أن لا تعطيه منزلة السلفي المباين لأهل البدع والأهواء، فتبقى منه على ريبة، فإن أعطاك رأي فلا تأخذه بعزيمة، فاجعله رأيا ناقصا حتى يعتضد بغيره ممن عرفت عنه مباينته لأهل الأهواء. وأن هذا الإنسان إذا خالط أهل الأهواء فلن يسلم من أمرين إخواني: إما أن يستلطفه صاحب الهوى بشيء من الدنيا أو غير ذلك، وبعد ذلك يعود لينا بعد أن كان شديدا عليه، وهذا مجرب وملاحظ. وإما أن يكون أو يحصل أمر آخر، وهو أنه يخدع إخوانه من المسلمين من أهل السنة فتنطلي عليهم بدعة هذا الرجل وهواه. لما؟ يقول: لو كان هذا الرجل رجل سوء لما جاءه فلان، لو كان هذا الرجل فيه زيق لما زاره فلان. ولذا قال أيوب رحمة الله عليه القول الذي ذكرت لكم: اللهم لا تجعل لمبتدع علي يدا. وعلى هذا الذي ذكرت يحمل قول عبد الله بن عون رحمة الله عليه: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وذلك لما ذكرت، فإن هذا سيغر ويغرر بإخوانه حتى يذهبوا لذلك الرجل، وقد يطلبوا عنده العلم وقد يأخذوا عنه، ثم بعد ذلك بعد أن كانوا على سنة يرجعون أهل هوى. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إذا ذكر الذين امتحنهم، انظروا يا إخواني من هؤلاء. المأمون لما أظهر القول بخلق القرآن أولا كان لا يريد إظهار القول بخلق القرآن. لما؟ واحد خائف من واحد بس، يزيد بن هارون الإمام السني. هذا ذكره عبد الغني المقدسي في محنة الإمام أحمد، يقول إن المأمون قال: لولا هذا الرجل لأظهرت القول بخلق القرآن. قال: من؟ قال: يزيد بن هارون. قال: ومن يزيد حتى تخافه؟ قال: ويحك، إني أخاف على أن يخالفني أمام الناس فتحدث الفتنة، يزيد بن هارون. ثم لما جاء المأمون بعد ذلك وامتحن الناس بعد ذهابه ونادى بين الناس بالقول بخلق القرآن وأن من لم يقل به يقتله ويفعل به، ونادى فيها بالمساجد والجوامع، امتحن 7 من أهل السنة، منهم يحيى بن معين الإمام، ومنهم زهير بن حرب رحمة الله عليه، و5 آخرين. فيقول الإمام ابن حنبل رحمة الله عليه، يقول لما يذكر هؤلاء، يقول: كان إذا ذكر هؤلاء النفر اقتم. يقول: لو كان هؤلاء لو كانوا قد صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع. لما؟ يقول: لأنهم لم يعرضوا للضرب والقتل، إنما خافوا هيبة السلطان فاتقوه بذلك وتأولوا رحمة الله عليهم تأويل المكره. ومع ذلك كان الإمام أحمد يجد في قلبه على هؤلاء، ليس حقدا ودغلا، لكن يقتم إذا ذكر ذلك. يقول: لو كان هؤلاء صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع وحذرهم الرجل، يعني المأمون، ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم. وكان أبو عبد الله إذا ذكرهم اقتم لذلك، يقول عبد القني المقدسي، اقتم لذلك وقال: هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسد هذا الأمر على هؤلاء السبع، وهم أمام حاكم يريد أن يبطش بهم وخافوا القتل والسيف. فكيف للسني الذي يأتي لأهل الأهواء والبدع فيجلس معهم فيمكنهم من إخوانه ويزيد ضعف إخوانه ويزيد إذلالهم، وإذا جاءوه نظر إليهم نظرة المتعالي ونظر لهم نظرة المتقطرس ولا يتثبت في أمورهم من شيء، فكلما سمع كلمة زاد عليها عشرة، وإذا جاءه المبتدع جعله تقيا نقيا ورعا وأنه عنده دين وعنده وعنده، فلا يعامله بنفس المكيال. فيأتي السلفي فيزور أمثال هذا، فعلى أي حال يكون؟ ولذلك نهى السلف عن تمجيد أهل الأهواء والبدع ودعوا إلى إذلالهم وإهانتهم. يقول الفضيل رحمة الله عليه: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذر الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. ويقول إبراهيم بن ميسرة: من وقر صاحب بدعة، إيش هو التوقير؟ هل التوقير أن تحمله على الأرض؟ من التوقير أن تزوره في بيته فكيف يعرف أنه على خطأ؟ من التوقير أن تكنيه، من التوقير أن تكرمه، من التوقير أن تحتفي فيه أمام الناس. قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال ابن عون: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. لما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة لما تكلم على الخوارج؟ قال: هم أخطر من اليهود والنصارى. وهذه الكلمة قديمة قال شيخ الإسلام في الخوارج. لما؟ قال: لأن اليهود والنصارى دينهم واضح وشبهتهم واضحة ودعوتهم واضحة، ولكن الخوارج من نصف الأمة، فقد يلبسون على الناس أن هذا هو الحق لأنهم يدعون الإسلام، فيلبسون على الناس أن هذا هو الحق وليس هو ذاك. وقال عتبة الغلام: من لم يكن معنا فهو علينا. وهذه الكلمة صحيحة 100% من منظور أهل السنة، وأما إذا قالها أهل الأهواء والبدع فإنها باطلة. لما قال هذه الكلمة عتبة بن الغلام؟ ولما هي صحيحة؟ لأن السني يقصد معنا على ديننا، لا يقصد على نسب أو مصاهرة أو دنيا أو تجارة أو موات، إنما يقصد معنا على ديننا ودعوتنا وتوحيدنا ودعوتنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معنا، وإن لم يكن كذلك فهو علينا. ولو سبرتم أحوال الصامتين لوجدتم أنه وإن صمت دهرا فسينطق يوما من الأيام شرا إن لم يكن قد نطق. قال إسماعيل بن إبراهيم: جاءني عبد العزيز الدباغ فقال: إني أنكرت وجه ابن عون، عبد الله بن عون الإمام الزاهد، وأنا والله لولا الإطالة كنت قد وضعت فصلا اسمه ورع السلف حتى أبين لكم ورع هؤلاء، وأنهم تكلموا في أهل الأهواء ديانة ولم يتكلموا فيهم تشفي، بل أنهم كانوا أرفع منهم قدرا وهؤلاء مغمورين، ومع ذلك تكلموا فيهم ديانة. عبد الله بن عون واحد من إخوانه شاف يجلس مع أحد أهل الأهواء، فانظروا إلى هذا الموقف، وهذا الذي ينبغي للسني. فلا ترى أخاك قد جلس مع صاحب هوى ثم تلقاه بنفس الترهيب والتكرمة، فيجب أن يرى ذل ذلك. يقول إسماعيل بن إبراهيم: جاءني عبد العزيز الدباغ فقال: إني أنكرت وجه ابن عون، فلا أدري ما شأنه وجه عبد الله بن عون. قال: فذهبت معه إلى ابن عون فقلت: يا أبا يا ابن عون، ما شأن عبد العزيز؟ تمعر وجهك أمامه، ما شأن عبد العزيز؟ قال: أخبرني قتيبة صاحب الحرير أنه رآه مع عمرو بن عبيد المعتزلي يمشي في السوق، لم يأتيه إلى مجلسه، يمشي في السوق مع عمرو بن عبيد المعتزلي، فقال له عبد العزيز: إنما سألته عن شيء، والله ما أحب رأيه، يعني ما أنا على رأي الاعتزال، ولكن سألته عن شيء، فقال وتسأله أيضا، يعني أيضا تزيده من التوقير أن تسأله، خصوصا إذا كان في ذلك الوقت الذي تيسر فيه الحصول على العلم، وفي وقتنا كذلك العلم ميسر وسهل بفضل الله جل وعلا، وقد يأتي السؤال من غير هذا. قال وتسأله بعد، ولذلك تمعر وجه. انظر عندما تمعر وجه ذلك السني في وجهه وجد ذلك في نفسه ولذلك تأثر. إخواني، مما يذكر من تمجيد أهل الأهواء والبدع، انظروا إلى هذه الحادثة الغريبة العجيبة. تعرفون المالكية أيام الهروية، اللي هو صاحب ذم الكلام وغيره أبو إسماعيل، كانوا قبل أن تدخل عليهم بدعة الأشاعرة كلهم من أهل السنة. المالكية في المغرب العربي كانوا من أهل السنة، وبعد ذلك دخلت فيهم بدعة الأشاعرة. وش سبب هذا؟ يقول الحسن المالكي رحمة الله عليه: حدثني شيخ، قيل لأبي ذر الهروي: أنت هروي، فمن أين تمذهبت بمذهب مالك ورأي الأشعري؟ يعني أخذت مذهب الأشاعرة وأنتم سنة، فأنت أخذت مذهب مالك الآن ولم تأخذ عقيدة مالك. قال: إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه، فلقينا أبا بكر الطيب، المقصود فيه الباقلاني الأشعري من أئمة الأشاعرة، فالتزمه الشيخ أبو الحسن غفر الله له الدارقطني، وقبل وجهه وعينيه. فلما فارقناه قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه. فبعد أن كان سنيا أصبح مبتدعا. فهذا كلما تكرر على صاحب المبتدع رآه فلان فقال: والله يا أخي فلان يذهب إليه، فأكيد أنه صاحب خير. يأتيه رجل آخر يقول: يا أخي هذا قال وقال. يقول: لكن فلان يذهب إليه، وفلان عندنا من الناس الذي يضرب بهم المثل في السلفية، فكيف يذهب له لو كان صاحب زيق؟ وعند ذلك يغتر هذا المسلم، فيأتي فيسأله سؤال ثم السؤال ثم السؤال، وبعد ذلك يتبع رأيه. إن لم يتبع رأيه على أبسط الأحوال سيكون بلاء على إخوانه، فما أن تقوم فتنة فيها ذلك طرف إلا تحداهم في هذا. وأما آخر هذه الفصول هو الكلام حول هجر أهل الأهواء والبدع. اعلموا إخواني أولا أن الهجر، هجر أهل الأهواء، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولو تكلم بعض الجهال أو أصحاب الأهواء وقالوا أنهم لا يعرفون دليلا من الكتاب والسنة يدل على الهجر، فإن هذا من الجهل وهذا من الزيغ نسأل الله العافية، أو من الأهواء المضلة لتتبع آراء سياسية. فإن هجر أهل الأهواء والبدع مجمع عليه بين أهل السنة، قد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه الآيات تدل على الهجر. ومما ورد من السنة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك الصحابي الجليل وصاحبيه عندما خشي عليهم النفاق، وكذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر عندما تخلق بالخلوق، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبة المشرفة حتى هدمها، وهجر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخاتم من حديد عندما أعرض عنه حتى ألقى ذلك الخاتم، ألقاه من يده. فالهجر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وقد نقل الإجماع غير واحد سأنقل لكم ذلك. وهجر أهل الأهواء يندرج تحت قاعدة الولاء والبراء وهي من أصول العقيدة، فهجر أهل الهواء يندرج تحت قاعدة الولاء والبراء وهي التي يعبر عنها في الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والهجر أنواع، إما أن يكون عن الإعراض الكلي عن المبتدع كلا، لا سلام ولا كلام ولا تلقاه في طريق ولا تذهب إليه ولا يأتيك، وإما أن يكون بترك التوغير، وإما أن يكون بترك السلام، وإما أن يكون بترك الكلام، وعند أهل السنة والمحققين منهم الهجر منوط بالمصلحة. فإذا عرفت هذه ارتحت من ذلك كله. الهجر مناط بالمصلحة. والهجر نوعان، إما أن يكون هجر وقاية، أنك تتقي هذا الإنسان إذا خشيت أن تنحرف وراءه، وإما أن يكون الهجر هجر عقوبة وتأديب، وهذه تختلف من حال إلى حال، وتختلف من مكان إلى مكان، وتختلف من شخص إلى شخص. قد يكون إنسان مؤثر والآخر غير مؤثر، وقد يكون مكان فيه نصرة السنة والمكان الآخر فيه نصرة البدعة، وقد يكون فيه مكان فيه أهل السنة كثر، فإذا هجروا تبين أمرهم، كما فعل في وقت الإمام أحمد وغيره عندما هجر ابن أبي دؤاد ذلك المبتدع الذي كان يجلس مع الواثق والمعتصم وبقي إلى زمان المتوكل، ثم بعد ذلك لما مات لم يصلي عليه إلا ابنه العباس لهجر أحمد بن حنبل ومن تابعه على ذلك. ويختلف من كثرة أهل السنة وقلة أهل السنة، فإنه مناط بالمصلحة. من أصل الهجر فإنه الهجر كما ذكرت لكم دلت عليه الأدلة وإجمع الأمة، فلا مناقشة في ذلك. وأما من ناحية تطبيقه فإنه على ما ذكر من ذلك. والهجر قد يكون يعني عقوبة شرعية للمهجور، وقد يعني يحقق الأهداف، منها يعني قمع المبتدع وزجره، ومنها تحجيم البدعة حتى لا تنتشر في الناس، فكل هذا من أهداف البدعة، ومنها أن الناس يحذرون هذه البدعة إذا رأوا فلان المبتدى به. وعلى هذا تحمل تلك الآثار التي وردت عن بعض السلف أنهم لم يصلوا على بعض أهل الأهواء، لأنهم كانوا يريدون أن يبينوا للناس أن هذا الرجل مبتدع. وكما جاء أيوب السختياني رحمة الله عليه ليقص الرجل، فلما رأى وجهه تركه أمام الناس، قالوا لما؟ قال رأيته يمشي مع فلان أحد المبتدعة القدرية. وعند ذلك إخواني، يقول شعبه رحمة الله عليه، كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي، وقال الفضيل أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن حديد، آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من صاحب بدعة، آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من صاحب بدعة. اليهودي لن يلقي الشبهة كما يلقيها صاحب البدعة المتمسح بالسنة، خصوصا إذا تسمى بأهل السنة. يقول ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه. يعني الأمور الدنيوية لا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاث، يقول إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان كذلك فقد رخص له مجانبته، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية، خير من مخالطة مؤذية. وهذا كما لاحظتم هذا الأثر وهذا الكلام من عبد البر ذكر فيه نوعي الهجر، إما أن يكون هجر وقاية للإنسان أو أنه عقوبة لهذا المهجور. وقد قال البغوي رحمة الله عليه في شرحه للحديث الوارد في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وما في شرح السنة، قال هذا حديث صحيح وفيه دليل على هجران أهل البدع على التأبيد، يعني الهجر باقي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قال الفضيل بن عياض إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع ما من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وليس المقصود في الهجر فقط صاحب البدعة، فقد يكون صاحب معصية ولكنها تضر بالمسلمين، كما نهى عمر رضي الله عنه وأمر بهجر الرجل الذي كان يجتمع إليه الأحداث، الأحداث صغار السن يجمع هؤلاء الأحداث فيجلسهم عنده، فنهى النبي عمر رضي الله عنه عن مجالسة هذا. أو أن هذا الإنسان العاصي الذي قد تهجره إما لنفسك حتى لا تتضرر، أو أنك إن هجرته فتكون عنده بمنزلة فيرتدع عن هذه البدعة أو هذا الهوى، أو أنك تجد فلان المقتدى فيه يذهب إلى فلان المبتدع فيجلس عنده اليوم والثلاثة والأربعة ويأكل في صحنه ثم تهجره لذلك، فترى من المصلحة أن يهجر. وهذا الهجر ليس موقوفا على العلماء فقط، ليس الذي لا يهجر إلا عالم كما حاول أن يبين بعض الناس هذا، لا، إنما مناط بالمصلحة، إذا رأى من المصلحة أن هذا يرتدع هجره. والهجر في الغالب لا يأتي بنتيجته إن كان مشتتا، فإن جاء صاحب هوى ويجلس مع كثير من أهل السنة والمتمسكين، فإذا جاء عندي وجد غلظة، وإذا ذهب لفلان وجد انشراح صدر وابتسامة عريضة، فإن هذا لن يؤتي نتيجة وللأسف الشديد. وهذا مما يزيد غربة أهل السنة حتى في الأمور الواضحة، فتجد أن أحيانا يأتي الورع البارد فيدخل مدخلا للأسف الشديد مدخلا شديدا وسيئا على صاحبه، فينتشر أو يدخل هذا المدخل السيء فينشر بين الناس هواه وبدعته، يحذر من أهل الخير وأهل السنة المتمسكين، أو على الأقل يضع في صدورهم وقلوبهم على إخوانه شيئا بسبب ذلك الذي أعطاهم بساطا وقربا. يقول الفضيل رحمة الله عليه: لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال: لا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة يجلس معه ويؤخيه وبينهم خلة، يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. وقال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وهذا أنواع من أنواع الهجر كما ذكرت لكم، إما بترك السماع أو بترك السلام أو بترك الكلام. وانظروا إلى هذا الأثر الجميل جدا. يقول بشر بن الحارث عن الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ تأتون إلى الجنائز وتعزون وتسلمون وتضحكون وتأكلون وتدخلون وتخرجون معهم وهم لا زالوا قائمين على بدعتهم وعدائهم للدعوة السلفية، فكيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ بل كيف يرجعون إن هجرهم حتى أصحابهم من أهل الأهواء وبقي أهل السنة يجلسون عندهم؟ عن أبي إدريس الخولاني: رأى رجلا يتكلم في القدر فقام إليه فوطئ بطنه، هذا عند القدرة طبعا، أو إنسان يكون مولى وليس كل إنسان يفعل ذلك، ثم قال: إن فلانا لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. فخرج الرجل من دمشق إلى حمص. وقال أبو قلابة رحمة الله عليه: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، إما غمس أو أنه يلبس عليك بعض ما تعرف. قال الحسن: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وقال الفضيل: احذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وكتب رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يستأذنه في أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه رحمه الله تعالى، انظروا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور. الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيد، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم. يا أخواني، أرجو أن تتأملوا هذا الكلام الجميل، والله أن هذا الذي سأذكره الآن أنه يتكرر في عصرنا إلى وقتنا الحالي. انظروا في ترجمة علي بن أبي خالد رحمة الله عليه في طبقات الحنابلة، علي بن أبي خالد، انظروا إلى الفوائد المستنبطة من هذا. علي بن أبي خالد من أصحاب الإمام أحمد، يقول أبو يعلى وله عن إمامنا أشياء، الإمام أحمد يقول: فجاء إلى إمامنا فقال: يا أبا عبد الله، إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قول كثير. حارث القصير أي المحاسبي، تعرفون حارث المحاسبي من هو؟ الحارث المحاسبي قد ملك مالا كثيرا عن والده، حتى تعرفون الحارث المحاسبي من هو. وهذا ليس من ذكر الحسنات والسيئات، لكن أبين لكم موقف أحمد مع بيان حال المحاسبي. فانظر إلى أناس أشد من المحاسبي عندنا في وقت الحال. حارث المحاسبي ورث مالا كثيرا عن والده، مال كثير، فلم يأخذ منه شيئا. قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح. لما يقول كان أبوه واقفا، يعني ممن يقولون بالوقف في القرآن، لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. وقيل أن أباه كان قدريا فلم يأخذ من ماله شيئا. حارث المحاسبي هذا له كتب في الرد على المعتزلة والرافضة. حارث المحاسبي هذا كتب التصانيف الزهدية، فلما كتب التصانيف الزهدية أدخل فيها شيء من علم الكلام. وتعرفون الإنسان كلما تقعر في الكلام وجاء على أبوه أنه يقرأ من كتب اللغة ورجع للزمخشري وغير الزمخشري، دخل في الضلالة وابتدع، نسأل الله العافية. فدخل شيء في كلامه، شيء يسير، يقول الذهبي، شيء يسير من علم الكلام. فانظر إلى موقف الإمام أبو الزرعة لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي، قال: إياك وهذه الكتب، إياك، هذه كتب بدع وضلالات، فيها شيء يسير من علم الكلام. عليك بالأثر تجد فيه غنية. هل بلغكم أن مالكا والأوزاعي والثوري صنفوا في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع والضلالات؟ عرفت الحارث المحاسبي من هو؟ الحارث المحاسبي بالضبط يشبه نوع في وقتنا الحالي، هم نوع التسكين والتسليم. لا لا لا، هذول طيبين، لا نحاول ننصحهم، لا يا أخي هؤلاء فيهم خير لكن فيهم نفع للمسلمين. هذا الحارث المحاسبي، هذا صورته. انظروا إلى الحارث المحاسبي لما جاء علي بن أبي خالد يقول: يريد جاري أن يسمع قولك فيه، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي، انظروا إلى علي بن أبي خالد وزهده وورعه، فقلت لي: من يا أنت أحمد؟ فقلت لي: لا تجالس ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة. كلمة وعدة. لو يأتي أحد أئمة هذا الزمان ويقول: لا تجالس فلان هذا المبتدع صاحب الضلال، تجد من يسلم له كثير؟ لا تجد من يسلم إلى هذا الكلام إلا القلة القليلة، بل تجد من يناظره ويقول: لا يا شيخ وما أعلمك. ترى أحمد الحين ما ذكر أدلة، ولكن الاستفاضة المشهورة وما يعرفه عن حارث المحاسبي. فقلت لي: لا تجالس ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه. وأحمد يذكر في سيرته أنه كان رجل لين جدا، يقول: قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذلك إلا من خبره وعرفه. أويه أويه أويه، وهذه كلمة تقال عند التوجع. ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم. هم كانوا سنة، لكن يقول لهم: اتركوا هذه الأمور، لا تثيرون هذه الخلافات، الناس فيهم خير، في لا طيبين، يجلس مجالسهم فيلبس على الناس. هذه صورة الحارث المحاسبي. فلما يجلسون معه ويأتونه ويظنونه أنه الشيخ فلان، فيريدون أن يأخذوا معه النصيحة، ويقول: لا فلان جيد، فما بالك إذا قال فلان لا عنده دين، فلان ورع، لا فلان مو مثل فلان، فلان زين، طيب كيف سيأتي الناس وسيهرولون إليه؟ قال: ذاك جلس معه فلان وفلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم، هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته كذا وكذا. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تقتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه، لا كرامة له، كل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعم عين. وجعل يقول: ذاك وذاك. ومن الأمور التي ينهى عنها الجلوس مع أهل البدعة أنهم يكذبون على أهل السنة. فما أسهل أن يأتيك صاحب الهوى يقول لك: الشيخ عبد العزيز هو الذي قال كذا، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هو الذي أيده، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ فلان، الشيخ فلان، لا، هم الذين قالوا له كذا. يقول حماد بن سلمة عن عمرو بن عبيد، وكان حميد من أكفهم عنه، حميد أحد أصحاب الحسن البصري، وكان حميد أكفهم عنه، قال: فجاء ذات يوم إلى حميد فحدثنا حميد بحديث، فقال عمرو: كان الحسن يقوله، كان الحسن البصري يقوله، عمرو بن عبيد يقول. قال: فقال لي حميد على طول: لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن، ما انتظر، لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن. ومن أهانة أهل البدع إخواني هذه القصة التي جاءت عن أبي حسن اللخمي رحمة الله عليه من أئمة المالكية المتوفى سنة 478. يقول: سئل عن قوم من الإباضية وهم الخوارج سكنوا بين أظهر المسلمين وبنوا مسجدا يجتمعون فيه بحلق يظهرون مذهبهم كما هو الحال، فأجاب: إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم وأعلنوه وابتنوا مسجدا يجتمعون فيه وصلوا العيد بناحية من المسلمين بجماعة فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهم ويفسدوا على الناس دينهم ويميل الجهلة ممن لا تمييز عنده إليهم، فوجب على من بسط الله قدرته أن يستتيبهم مما هم عليه، فإن لم يرجعوا ضربوا وسجنوا ويبالغوا في ضربهم، فإن أقاموا على ما هم عليه فقد اختلف في قتلهم، وأما هدم المسجد، مسجد بني لله، وأما هدم المسجد الذي بنوه فحق، وجميع ما يتألفون به كل ما يجتمعون فيه يهدم حتى ذلك المسجد. واعلموا أن في إذلال أهل الأهواء نصر للسنة، وهذه رسالة قد أرسلها أسد بن موسى رحمة الله عليه إلى أسد بن الفرات رحمة الله عليهما أجمعين، قال فيها: اعلم أي أخي إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل الحق وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد. وفي الختام تقبلوا تحيات دار التوحيد للتسجيلات الوقفية بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-3372، فاكس 455-3373، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.